هات الغنم. لازم تمثلون للقواعد العربية بالآيات كما مثل به ابن هشام، هذا اللي امتاز به ابن هشام عن ابن عقيل، هذا أنه يمثل القواعد العربية بالآية. حتى الأحاديث لا حتى الأحاديث نبغى هذا، ما يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء، محمد رسول الله والذين معه أشداء، ما يكون من هذا محمد رسول الله تعالى محمد يكون مبتدا ورسول الله مبتدا ثاني. ها لا تعلم، ها لازم تقول محمد مبتدا رسول الله خبر. ايوه فازة. طيب الشداء ايش نعرف؟ لا والذين معهم شداء على الكفار هناك وهناك. أسبق جملة على جملة. هذا شدة وخبر خبر والذين معه هم الصحابة رضي الله عنهم. أسبقوا من توقف لا حول ولا قوة إلا بالله. الرابع الذي يربع بين الجملة إذا وقعت موضع في موضع الخبر، خبر المبتدا واحد من الأربعة، إما أن يكون ضمير واللاية يترمي المحيض من نساتكم من القبتم لا أذكر فعدتهن ثلاثة قسمة، ها واللاية لم يحيض. الله أكبر الله أكبر. أنا ما أتبع هناك من عقل فيها، لأن الخبر هناك واللاية لم يحيض، واللاية لم يحيض يعني يفرق يعني يستير، ما أتبعه. أقول لك الخبر محذوف نعم، واللاي هذا المبتدا، واللاي يسرى من المحيض من نسائكم من يسبتم فعدتهن فهذا الفهذا رابع، ولكن دخوله في الجملة التي أخبرت به اللاي يعني اللاي الموصولة في الموصول المبهمة زي اسمه الشروط تدخل فاف في خبره. عدتهن مبتدا ثاني ثلاثة أشهر الخبر المبتدا، هذا الجملة من المبتدا والخبر خبر متداول نعم في موضع خبر ولا هذا والعال والرابط موجودة هن عدتهن راجع إلى الله لا تحضر ولا لم يحضر كذلك والله لم يحفظ فعدتهن ثلاثة أشهر جملة كمان محذوفة ودلت عليه الجملة هذه. اللي ما يعرف القواعد العربية كيف يفسر الآيات؟ هذا مثال هذا نظير الكلام الأول نعم الكلام الضمير أن الرابط هنا ضمير موجود وهو فعدتهن راجع للجاي لا يسرى من المحيط يعني لا إساس العجائب التي ما ياتيها ما فيها الحياة فعدتهن ثلاثة رابع آخر. هيا الآن دخلنا كمان في الآلة والرابط الثاني، احفظوا الروابط هذه روابط في جملة إذا وقعت في موضع الخبر في اللسان العربي، أولا الضمير هذا إما موجود كما مثلت لكم في الآية وإما إيش محذوف، ها واضح مثل ثمنوا منوان بدرهم أو العسل منوان بدرهم، هيا أعرف العسل عسل مبتدا منوان مبتدا ثاني منوان بدرهم بدرهم من جار مجرور خبر مبتدا ثاني وين وين الرابع؟ والتقدير واضح، فلا يمكن تعيشون هذه الأشياء. طيب عرفنا هذا الدليل، أو يكون وش الرابع طاف تكرار نحو قوله تبارك وتعالى الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة. هيا أعرف من يعرف الآية هذه؟ هيا هات يا مبتدأ أول آية ما القارعة ما القارعة هات وين المبتدأ؟ وين المبتدأ الثاني؟ القارعة خبر لمن؟ فين عندنا مبتدأ آن وين؟ وين وين خبر المبتدأ الأول؟ القارعة ها؟ الجملة الخبر أول جملة من ما والقارعة والقارعة وين الرابع؟ خبر الرابع التكرار الكلام يكفي لما كان الخبر هذا فيه تكرار للمبتدأ يكفي عن الرابع. وكذلك الحاقة ما الحاقة أسأل المدرسون المدرسين الذين ما درسوا القواعد العربية عن الآية ماذا يعطونك الكلام؟ لذلك فلا بد من دراسة القواعد العربية. وهذا وكذلك القارع التكرار هذا يغني عن ذلك إذا كان المبتدا يعني مكرر في الجملة هذا تكراره مكرر ما يغني عن الرابع. هذا لأن حصل حصل الربط بالتكرار هذا. هيا وين الثاني؟ إشارة الثاني من الأشياء التي يحصل بها الربط بين المبتدأ والجملة يعني اسمه رسالة يحصل بها مثل قوله تبارك وتعالى ولباس التقوى ذلك خير هذا خير ولباس التقوى ذلك خير ايش لا يعني هذا في قراءة هذا اختلافية في القراءة العاطفة في قراءتكم في قراءة سبعية وهي قراءة نافعة أهل المدينة ذريبا تتخوى بالنفس العطوف على ما قبلها. وأما في قراءة حفص التي تقرأون بها وهذا ذريبا تتخوى بالرفع هذا واو هذا اختلافية نافية دخلت على المدينة ما تكون حالي ما تكون حالي واضح بلباس التقوى يعني لباس التقوى ليس عادي مبتدا التقوى مضافون اليه مجرور مقدر على ايه مقدر على ايش يقول لك الحركه مقدر على ايه حركه مقدر على ايه يقول لك ما يعرف لا انت استاذ خلي الناس يتعلمون مقدر على ايه مقدر على ايه منع من ظهوري منع من ظهوري طيب ذلك يسعى به ولباس التقوى ذلك خير ذلك هذا شعره المبتدا الثاني خير خبر لذلك لذلك وين خبر المبتدا ولباس التقوى على هذه القراءة على صلاة الرب انا اقول واقع طيب وين الرابع؟ لا لا ما نقول مصدق نقول وقعت موقع الخبر في موضع الجملة لها محل محل رفض إلا ولو كانت يعني مرفوعة في اللفظ يعني لها محل لأنها واقع موقع الخبر واضح هيا هذا الشاهد في هذا أولا قلنا الضمير ثانيا قلنا التكرار ثالثا قلنا اسم الإشارة رابعا هذه الروابع روابط هذا كثير من المدر ما يعرفونها اللي يربطون روابط التي تربط بين المبتلى والخبر إذا كان خبرها جملة والرابع التكرار لا لا والرابع العموم مثل ايش ابو بكر نعم الرجل رضي الله عنه او عمر نعم الرجل هيا من يعرب هذا خبر مبتدا ابو بكر لا انا عمر مبتدا طيب نعم الرجل نعمة خبر نعمة مبتدا ثان ايش فكر يا عرب اللي في القواعد هذه لغة انا لله وانا اليه راجعون انت يا ولد ما يجي نعم الرجل نعم فعل ماضي فعل ماضي جامد اللي هي افعال الماضي الجامد اللي يدور به الاخوات المدح من اخوات الماضي والمدح هذا وضعه العرب للمدح بيته بيسا وثم ذم بيسا ابو لهب بيس الرجل واضح نعم. هذا من ثاني من عربي واضح طيب نعمة فعل ماضي جامد الرجل اسلوب ملح ملح نعم الرجل فاعل نعمة فاعل نعمة مرفوع على رفعه ضم وين الخبر حقة ابو بكر الجملة هاي نعم الرجل نعم وين الرابط هات يا ولد استاذ عمري خلاف الليله لا انت يا عمري ابو بكر هذا نعم الرجل ها جاب هذا يضرب هذا نعم الرجل هذه انواع الربط اللسان العربي كيف يتم ما يعرف هذه وهذا موجوده في القران واضح كيف يفكر القران ما درس هذه الاشياء وتكون عليه حلقة لا حول ولا قوة الا بالله تكون طلبية هذا طلبية لا مدرسة دخلها لا حول أنت ما تعرف الطلب مع الطلب كم من مع الطلب فيهم مدح هذا ولا فيهم ذم هذا اسلوبان اخر انواع الطلب تماما ايوه هذا ليش عندك تعريف لكن هل يجوز ان تكون خبرا للمبتدا نعم لكن وين الرابط؟ ايوه هذا السؤال الرابط ابراهيم فيك ايش اللي يقول؟ الرجل نعم الرجل اجب العموم الذي هو الرجل وهو الجنسية أجهر طلبية معه طلبية ما قال أحد شوف يا إخواني شوف هذا يا أقول لك خلي علمك علمك خلي لا تقول هذا إذا يقول على على نعم الرجل وهذا بالله يا إخواني هذا فيها معنى الطلب قال الطلب بالله اللي يفهمون اللغة العربية هذه الجملة هذه الجملة فيها معنى الطلب يا ناس ولا رايحة الطلب أسمعنا نسألوك عن ما الاخي انت ما سمعتم شوف قال طلبية ما قال طلبية قول طلبية هذا العموم الرجل وهذا تحته ابو بكر وتحته رجل من افضل يوليزا هذا يكفي عن الرابع العموم هذا الذي في الرجل الفي هذا يشمل ابا بكر ويشمل عمر وهذا يغني عن الرابع نعم هكذا يشمله المخصوص بالمكه محظوظ طيب ما يكون هو رابط لا لا هذا ايش الفرق بين هذا ضمير المستتر يعني يكون ضمير ولا محذوف يعني نعتبر محذوف ولا موجود ما هو موجود وان يقدم مسر به كفى العلم نعم المقتنى والمقتفى هكذا هذه القاعدة إذا ما فهمتها هو هذا إذا تقدم ما يدل على المقصود بالمد يكفي عن ذكره بعد نعم وفي لا سؤال غير لا. السؤال يقول مثلا الضمير إذا كان مستتر هل نعتبره كالموجود ولا محذوف نقول عنه موجود هذا المستتر نعم المستتر موجود في الفعل لا لا ما في العموم هذا هو الرجل هذا ما يشمل زيد ولا ما يشمل ابو بكر ولا ما يشمل عمر اذا كان العموم في الظاهر يشمل يشمل هذا له له كمان دليل في صورة في صورة يعني في صورة خاص الاسلام من صاد الاعراب نعم العبد لا ما في ما في ما في الا العموم هذا الجملة هذا كان فيها عموم وهو الجنسية وشمل المبتدا بل من افضل رجال عمر وابو بكر وعمر هكذا هاي راجع الكتب اللغة كلها تصدق لو كان زيد نضربه لو كنا ضربه خبر الضمير اذا كان محذوفا اي شيء يدل على انه بالكلام لا حول ولا قوه الا بالله وانت كنت الاستتار موجوده موجوده في الفعل واما هذا محذوف ايش المحذوم غير موجود ولذلك اقول لا نعم محذوف وان تكون اياه معنى اكتفى هيا خليه لنا اشرح حتى هذا ما في فايده وان تكون اياه معنى اكتفى وان تكون اياه معنى اكتفى بها كنطق الى الوقت الان جاء على قناه رواتب يقول ابن مالك وان تكون اياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسب وقف اذا كانت الجمله هذا يا اخوان نفس المبتدا في نفسه اكتفى بها عن الرابع ما تحتاج الى الرابع لان الشيء لا يربط نفسه مثل يعني قوله تبارك وتعالى واخر دعواه ان الحمد لله رب العالمين اخر دعواه هذا مبتدا اخر دعواه مضاف وان خبروه أن الحمد لله الجملة هذا الجملة هذا وين الرابع هذا الرابع ما تحتاج إلى رابع لأن أن الحمد لله هو آخر دعوة دعاء أهل الجنة معنى واحد معنى واحد آخر دعوة دعواهم دعوة أهل الجنة ما هو أن الحمد لله يعني ما في غيره غير هذا الكلام نعم ما في أنا ما تحتاج لرابط لأن المبتلى هذا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله أفضل ما قاله النبي والنبيون لا إله إلا الله فالجملة هذا هي خبر المبتلى أفضل لأن هي نفس المبتدأ فلا تحتاج. وكذلك المثال الذي أعطاكم ابن مالك هناك قال إيه؟ يبقي يسقي أنا إيش يبقي؟ الله حق الله يبقي بمعنى واحد جملة هناك إيه هناك. ولذلك ابن مالك قال وإن تكن إياه معنى اتفى بهاكر الله حق الوطن. وأما إذا لم يكن إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ فلا بد من الرواء من واحد من الرواء وإن ما ابتكر وإن ما إيه تكون مسارة وإن ما إيه انتبه. أنا لم أسلم شيف نعرف آخر دعوة نريد أن نعرف الآية وآخر دعوة من يعربه الآية هل فيكم واحد يقدر يحربهم؟ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أخي ودعوة كم من انت واخر دعوان لو كانت خبر لنبينا اخر وهذا مبتدا مضاف الى دعواه ودعوى مضاف الى الضمير فيه انتبه واخر دعواه اقرا دعوة مضافة الضمير مضاف الى دعوة بمعنى ايه بمعنى ايه انتبهوا كمان نبغي ان تفهموا انا معنى الآية اخر دعاء اخر الدعاء الدعوة هناك بمعنى الدعاء آخر دعوة الجنة أن الحمد لله لأنه دعما دون جنة أن الحمد لله أن ليس على ربك ما هو أجل هذا الجملة أنا خبر يا أخي اسمك أن ليس على ربك غلط عندك ليس التفسير المخفف من الثقيل تمام واسمها ضمير الشاذ ضمير الشاذ وان تخفف ان غزمها الثقل فهذا الجمله الان هذا جمله عن وما دخلت عليه لان ان هذا ان المفتوح بل وخففت عن لا يبطل عمله لكن اذا كان المعنى ان اخر دعاء ما هو لا أخي التفسيرية هذا ما تعرفه ولا درسته حتى تعرف بها الآية إذا عرفت الآية بها غلط يشترط فيها أن يكون قبلها جملة هذا تتضمن معنى القول لا حروفه جملة فعلية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي أن هناك هي مخطئة هي تفسير وهذا لا يا أخي لا تقول هذا لا تقول هذا النوحاء العرب النحويون نعم الحمد لله فصلوا بين هذه أن هناك مخفف من يسموها ضمير السع أن هناك أي سع لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الله دخلت على الجنة بسم الله هذا إلا خبر ما في الإعراب إلا هذا اللي أعرضها لك غير هذا الإعراب يراجع التفاصيل تشوف الدماغ ضمير الشان ما يكون رابط هنا لا لا لا ضمير الشان يفترض في يخالف الضمائر ولذلك قلت لكم استمعوا وجيبوا يعني الكافيه التي طبعته الجامعه نعم هي التي فيه هي التي درست فيها ضمير الشان ودرست فيها ضمير الفقه الذي ما درس الكافيه ما يعرف الفرق بين ضمير الشان له احكام واضح احكام كثيره اجيبوا هذاك الان له احكام طيب افضل ما قلته يا رب افضل ما قلته يعني الحمد لله الحمد منتدى لله الجر ومجر لا لا لا متعلق بواجب الحمد كائن لله وثابت لله الجملة هذا موضع والجملة هذا ما تحتاج إلى راجع خبر أنت راجع للمنطق ما تعلم ما تحتاج إلى راجع لأنها هي نفس آخر دعاء أهل الجامعة نفس المنطق هذا معنى قول ابن مالك وإن تكن إياهم معنى اختفى بهكذا نفس الله عز وجل أفضل ما قلت وكذلك افضل ما قلت له والنبي يقول لا اله الا الله انا ايش عرفت هذا كمان الجمله هذا انا ايش عرفت توكيد توكيد للتاء انا افضل ما قلت انا توكيد للتاء لا قلت تو توكيد لا للتاء يعني لا للتاء فاصل كمان وإن على ضمير المتصل عطفت فقط الضد من المنفصل أو فاصل ما رضي لا فقر ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة وسيأتي الكلام على المفرد فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا أي هذا من أي أساليب العربية خلي أنت أسكت ونظيره كمان هذا المفرد ابن مالك قال في هذا ومفرد يأتي ويأتي جملة حاوية من الذي ذكر أن الخبر يقع مفرد ويقع جملة وتكلم عن الجملة عن الخبر إذا كان جملة وترك الخبر الخبر المفرد الذي وأخرها بعد جملة أنا أعرف أنك تعلم من أي أساليب العربية هيا هات اجيبها هذا شيء نفس ايش هذا اسلوب من الطالب العربي ما نظيره في القران هو هات ثم تقرأوا القران وتقرأوا نحن ما نستفيد ما درس القواعد ولا اجتهدنا فيها الا ليجي ان نفهم القران كتاب الله ما نظيره لا هذا موجود وما قد يبدو وجوده وتسود وجوده فاما الذين اسودت وجوههم اتى فقط واما الذين ابيضت وجوههم فاحمد الله هذا نفس يسمى نفس ونسل غير مرتب فان لم تكن هي المبتدا في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدا وهذا معنى قوله حاويه معنى الذي سيقت له والرابط اما ضمير يرجع للمبتدا نحو زيد قام ابوه انت تجد في القواعد ولكن الزيد كان نكال تغير في يقول بلى المطر روح بلى له المطر بدلك المطر قد يكون الضمير مقدرا نحو الثمن منواني بدرهم التقدير منواني منه بدرهم أو إشارة إلى المبتدا كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير بقراءة من رفع اللباس أو تكرار المبتدا بلفظه وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة قد يستعمل في غيرها كقولك زيد ما زيد ما زيد او عموم يدخل تحته المبتدا نحو زيد نعم الرجل زيد ما قلت وان كانت الجمله الواقعه خبرا هي المبتدا في المعنى لم تحتج الى رابط لا احتج الى رابط